قضية طرحها في الجمعة الماضية، وهي قضية القراءة خلف الإمام، فأتى على الآية قال إنه الاستدلال بالآية في نظري يعني غير جيد، قال لأنه الآية مكية وأبو هريرة إسلامه متأخر حيث أسلم مثلا في السنة السابعة، فنقل بأن الناس كانوا يقرؤون خلف النبي عليه الصلاة والسلم في الحديث، قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه النبي عليه الصلاة والسلم وكان يخالج من بعض الصحابة، قال فهل يعني يعقل نزول مثل هذا الأمر في مكة وهذه الآية يقرؤونها وهم لا يعرفون معناها أو يطبقون على الأقل؟ فهذا يعني رأيه ويحمل النهي أو الخطاب أنه هذا الخطاب كان للمشركين لأنهم يعني كانوا يستهزئوا في القرآن وكذا. أول شيء قضيتين، قضية تعلق بحكم القراءة الفاتحة في الصلاة، وقضية تعلق بمعنى الآية. فهو يريد الأول أم الآخر أم كليهما معا؟ هو يريد جواز القراءة، جواز قراءة الفاتحة وراء الإمام الذي يجهر. أي نعم، قال دليل أنه لما النبي عليه الصلاة والسلام خالجه الرجل فقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، قال فهنا بفاتحة الكتاب عم جزء تخالجوني، وإلا ما فادت الاستثناء. يغفل عنها كثير من العلماء. هل تذكر آية إلا أن تتقوا منهم تقاد؟ ماني مستحضرة جيدا. طيب ما فائدة الاستثناء؟ إلا فائدة الاستثناء جواز المستثنى، مش ضروري تكون الفائدة بوجوب المستثنى. واضح؟ اي واضح. طيب بعدين هذا الاستثناء بهذه الطريقة بقرأ ها؟ القديمة هي الطريقة.